البعض يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة، ثم خلعنا الملابس، فما الحكم؟ الحكم أنكم لا تزالون محرمين، فالرجال يلبسون ثياب الإحرام ويخلع الملابس المعتادة ويعدوا عمرتهم على الوجه الصحيح بعدما عرفوا، يطوف بالكعبة سبعة أشواط ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يحلق الرجال شعرهم وتقصر النساء، فإن هذا به تتم العمرة ولا يعتبر ما عمله سابقا ناقصا، فإنه لا بد من إتمام العمرة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، والعمل الذي عملوه ليس تاما، وهم لا يزالون محرمين، لا يحتاج الأمر منهم إلى أن يرجعوا للميقات ولا أن يذهبوا للتنعيم، وإنما يخلعون ثيابهم الآن ويلبسون ملابس الإحرام ويأتون للطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير. والنساء ليس لهن ثياب تخص الإحرام إلا أنها تمنع المرأة من النقاب وهو غطاء الوجه الذي كل العينين منه فتحات، والقفازان وهي شراب اليدين. ولعلهم يعذرون بلبس المخيط بسبب الجهل إن شاء الله. يقول أنا موظف في إحدى المصالح، هل يجوز لي أن أنتفع ببعض الأشياء المملوكة بمصلحة ولو كان قلم أو ورقة أو آلة تصوير وغيرها، وما أو حتى كتابة تلفون مثلا، واستخدام التلفون، وهل يدخل هذا بالكسب الحرام، وماذا نصنع إذا بدأ منا ذلك طوال أعمالنا نصها، وهل يجوز لنا تقليل عدد الساعات دوام ولو دقائق؟ الأشياء التي تخص العمل تعمل في العمل، والأشياء التي يباح للعامل الانتفاع بها في عمله يباح له. إذا وضعت مناديل عندك في المكتب استعملها، استعمال الصحيح ما دمت في المكتب. التلفون إذا احتجت إلى أن تكلم أحدا في حدود الصلاحية الممنوحة فإنك تكلم حسب الحاجة، بما لا يؤثر على العمل أو بأن تستخدم التلفون لمصلحة ذات العمل. أما أن يجعل الإنسان إذا دخل مكتب وأخذ التلفون وبدأ يلزم على فلان وعلان يريد أن يوفر على مصروفه في بيته في أمور تخصه لا علاقة لها بالعمل فهذا ليس له، وخاصة المكالمات التي تكلف في خارج المنطقة. أما لو كانت مكالمة داخل المدينة فهذه أمرها قد يكون أيسر، لأن العرف فيها معتاد بأن الإنسان يستعملها ليوفر وقته للعمل، لأنه لو لم يتصل بأحد ممن يحتاج في هذا المكان لربما اضطر إلى أن يغادر هذا المكان ويذهب إلى الاتصال منه من خارج مكتب العمل ونحو ذلك. أما ساعات العمل فإن الإنسان مطالب بها، من أخذ الأجر طلب بالعمل، فوقتك مشترى منك، ليس لك أن تقلل من الدوام إلا إذا انتهى العمل بحيث لا يوجد عندك عمل وأنهيته، ولا يتصور أن يأتي عمل جديد يحتاج منك إلى إكمال وإنهاء، حينئذ تكون قد أديت العمل المطلوب منك. هذا يقول ظهرت في الآونة الأخيرة بعض البرامج الفضائيات يستمع فيها بعض الشباب والفتيات يختلطون طوال اليوم عند نومهم وإلى آخر ما جاء في السؤال. هذه من أعمال اليهود التي يسعون بها جاهدين لإفساد الشعوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا تلاحظون أن يهود دائما يسعون جاهدين لإفساد الأمم عن طريق نشر الرذيلة، ولأن شهوة الجنس هي أشد الشهوات كما أخبر الله تعالى عنها بقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فشهوة الجنس هي أقوى الشهوات، فلهذا يسعون لإيجادها وفتنة الشعوب بها، يدعون إلى الاختلاط، يدعون إلى التبرج، يدعون إلى العمل مع الرجال سواء. ووسائل الإعلام في الفضائيات وغيرها من المقروءة والمسموعة كلها تصب في هذا الميدان لأجل تفتيت الأمم المحافظة وتحويلها إلى أمم متساهلة لتذوب كما ذاب غيرها، وإلا فأفضل القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء نزل عليهم القرآن، وقال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو بعولتهن إلى آخر الآية. الأب والزوج وابن الزوج وابن الأخ وهكذا. ثم قال في آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهؤلاء الذين عملوا هذه البرامج هو أسلوب جديد من أسلوب التلاعب والإفساد للشعوب المحافظة، فلا بد أن ينتبه الناس لهذه الأمور وأن يحصنوا أسرهم منها من بنين وبنات ونساء. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حياتي مثل مماتي حيث يستطيع أن يتبرك بي؟ لا ما هو صحيح، كذب هذا، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما توفي ليس لأحد أن يتوسل به، وقوله تعالى استغفر لهم الرسول المراد به في حياته أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه انقطع عمله إلا مما قدم لهذه الأمة من الخير والاقتداء، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فينقص ذلك من أجورهم شيء. ولهذا لما أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يستسقوا، يقول عمر: كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم، والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله على النبي ورضي الله عن الصحابة. فذهبوا إلى العباس وطلبوا منه أن يستسقي له بسبب قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يستسقي له. فليتنبه لهذا كثير من يخفى عليهم هذا الأمر. يقول: أبي مقاطع أمي بسبب خصام بينهما منذ أكثر من 13 عاما، وإذا أراد أبي أن يرجع إلى أمي رفض جدي، مع العلم بأن جدي هو الذي رباني منذ نعومة أظافري، وأنا الابن الأكبر لأمي، ماذا أفعل؟ افعل، ادعو للإصلاح بين هؤلاء جميعا، مر أمك أن تحسن إلى جدك وأن تقدم له هدية وتظهر تكريمه واحترامه، فسيتغير الأمر ويكون جدك هو الذي يطالب أباك بأن يتراجع. يقول: بالنسبة للسؤال الذي ذكره الإخوة المعتمرون من تركستان، لو حصل بين أحد منهم وزوجته جماع فما الحكم؟ نقول: يكمل العمرة ولو حصل بينهما جماع، لكن يترتب عليه أن هذه العمرة تكون عمرة فاسدة، عليه أن يقضيها بأن يحرم من الميقات الذي أحرم منه في المرة الأولى، تسمى عمرة القضاء، وعليه أن يذبح شاة بمكة. يقول: ما حكم من أنكر شيئا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه؟ إذا أن الإنسان عرف بصحة ما ورد عن الله أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفضه، فإنه يكفر ويعتبر مرتدا، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يقول إنسان طلق زوجته ولها بنت منه هي في العاشرة من عمرها، وتزوجت هذه المرأة برجل وله ولد في 15 من عمره، وتذهب بنته لزيارة أمها لكن يوجد اختلاط، فهل يحق لوالد البنت أن يمنع بنته من المبيت ببيت زوج أمها؟ نقول نعم له ذلك، له أن يدفع الضرر إذا كان يخشى منه، إذا كانت الأم لا تحافظ على بنتها ولا تصونها ويخشى من أن يقع بينهما مكروه، فله أن يمنعها من ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.